إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله الذي خلقكم وسواكم، ومن الخير زادكم ومن الشر وقاكم، وتذكروا نعمه الغزر التي تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فجددوا له سبحانه الشكر وأكثروا له من الحمد، فهو وحده المستحق لذلك جل وعلا. عباد الله، ها نحن الآن نستقبل إجازة صيفية تمتد بضعة أشهر، فيها يرتاح الطالب من عناء الدراسة، وتركن الأسر إلى الهدوء والسكينة بعد نشاط الدراسة والمذاكرة والمتابعة. وغالباً ما يأخذ أولياء الأمور إجازةً من أعمالهم تتوافق مع إجازة الطلاب، ليسعد الأب بأولاده ويفرغ لهم من وقته، وربما سافرت الأسرة هنا أو هناك، والناس في هذه الإجازة بين مستفيد منها رابح وآخر مفرط فيها خاسر، وهكذا حال التجار، فما كل من أعطي التجارة ربح. عباد الله، الرابح في الإجازة من أمرها بالنافع المفيد، فاكتسب علما أو تعلم حرفة أو أتقن مهنة أو حفظ آية أو علم حديثا أو قرأ كتبا نافعة أو التحق بالنوادي الصيفية، يزيده إيمانا وثقافة ويكسبه مهارة ويملأ وقته بالمفيد. والرابح يا عباد الله في إجازته من جعل لأقاربه وذوي أرحامه نصيبا منها، أو أسهم في مشروع خيري، أو أمد إخوانه وساعدهم فيما يخدم المسلمين ويرفع راية الدين. والرابح في إجازته من أخلص النية لله فيها، فالعادة تنقلب إلى عبادة متى صلحت النية. والرابح منا يا عباد الله من استغل إجازته في تعليم أهله وأولاده ما ينفعهم، واستغل وجوده بينهم فذكرهم بما يجب وحذرهم مما يجتنب. والأب المثالي هو الذي يهمه صلاح أبنائه وبناته، ويستغل كل الإمكانات المتاحة من أجل نفع أبنائه. أما الخاسرون في الإجازة فكثير، كما يشهد به واقع الكثير، وكما اعتاد الناس في كل إجازة. فمن أقبل على مشاهدة الحرام والتمتع بالحرام فهو خاسر، ومن تفرغ لاصطياد الفرائس والتغرير بالأبرياء فخاسر، ومن سهر ليله كله ونام نهاره فضيع الصلاة فخاسر، ومن مضى وقته وانقضت أيامه وانصرمت لياليه وكثرت مجالسه دون ذكر الله تعالى فهو خاسر. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري. وللشيطان مع النوم أحوال عجيبة، فبه يتسلط على العبد إذا أفرط فيه وتجاوز قدر الحاجة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده، فإن توضأ إن حلت عقده، فإن صلى إن حلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. متفق عليه. فهل يعي ذلك من يصبح كل يوم وقد ضيع الصلاة ولم يستهل يومه بذكر ولا صلاة ولا وضوء؟ أما من سافر سفرا محرما فليخشى العقوبة وليتذكر ما بلي به من عصى الله تعالى من الأمراض المستعصية وغيرها، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عباد الله، الوقت الذي نعيش فيه متمتعين بقوانا وحواسنا ونرفل في النعيم والأمن والأمان من أجل النعم والمنن، ومن غفل عن وقته فسيندم. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل سبحانه وتعالى التأمير وطول العمر موجبا للتذكر والاستبصار، وأقام العمر الذي يحياه الإنسان حجة عليه. فالزمن يا عباد الله نعمة جلا ومنحة كبرى، لا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الحفاظ على أوقاتنا والمبادرة بالأعمال الصالحة قبل تصرم الأيام وانقضاء الأعمار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فللوقت نفاسته وأهميته التي أدركها من سبقنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالوقت منصرم بنفسه، منقض بذاته، أي لا يحتاج إلى من يديره ويحركه، ولذا فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظمت حسراته واشتد فواته، وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء في الجنة: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقال للأشقياء المعذبين في النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ولذا كان حرص سلفنا الصالح على أوقاتهم شديدا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وهو المستعان والمسؤول جل وعلا أن يمن علينا باستغلال أوقاتنا فيما ينفعنا عنده، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إن الإجازة ثروة في الوقت، وأولادنا ثروة العمر، فهل نتركهم في هذه الإجازة نهباً لرفقة السوء تنزع منهم في الصيف ما اكتسبوه في دراستهم من علم وأخلاق؟ متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ هل نترك أولادنا لرفاق الشر يقضون معهم سواد الليل ليبثوا فيهم سواد الفكر؟ هل نتركهم إلى استراحات وأحواش وشوارع تبعدهم من المساجد والجوامع؟ هل نغض الطرف عن سفرهم إلى خارج البلاد بدون توجيه واختيار لمن يصحبهم ليعودوا بأمراض الخارج الفكرية والكفرية والصحية؟ وبعد هذا كله يا عباد الله، فلنحرص جميعاً على استغلال هذه الإجازة بما يعود علينا بالفائدة والنفع أيًا كان نوع هذا العمل، فكل شخص أعلم بقدراته ومواهبه، وكل على ثغر في خدمة الإسلام والمسلمين، وعليه أن يحرص أشد الحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعة والابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الإجازة إما أن تكون خيرًا لك فتعود عليك بالفائدة في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون شرًا ووبالًا عليك بإضاعتها وفعل ما حرم الله. عباد الله، عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين كانوا يقولون الحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته ذي البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في ليبيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم بهذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ومؤيدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، هناك مسألة أحب أن أنبه عليها قبل الانتهاء من هذه الخطبة، ألا وهي أن بعض الناس قد يأتي مبكراً لصلاة الجمعة وينتظر دخول الخطيب، ولكن ما يلبث إلا أن ينام، ويكون هذا النوم مستغرقاً لا يشعر بمن حوله، وهذا يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء. إذا كنت تشعر وتحس بمن حولك فإن النوم هذا لا يعتبر ناقضاً، أما إذا كنت لا تشعر ولا تحس بمن حولك فانتبه لهذه المسألة ألا تصلي وأنت لم تتوضأ، فبعض الناس قد يأتي مبكراً ثم ينام حتى يدخل الخطيب ويكون مستغرقاً في النوم ولا يشعر بمن حوله، فنقول له إن هذا النوم ناقض للوضوء. أما إذا كنت تشعر بمن حولك فإن وضوءك صحيح. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.